بعض تفاسير كثيرة للقرآن الكريم، فما تنصحنا بتفسير مختصر نقرأه وبرك الله؟ لا شك أن هناك تفاسير كثيرة، وأغلب التفاسير لا تخلو من شيء، ولكن من أحسن التفاسير والأحسنها على الإطلاق وإن كان كثيرا تفسير ابن كثير ابن جرير رحمه الله عليهما والبغوي أيضا، فإن هذه التفاسير مهمة نافعة عظيمة، ثم يليها بعد ذلك إن كان مطولا تفسير الشوكاني مما مفيد أيضا إنه عناية، مختصر تفسير ابن كثير يقول الشيخ ابن داعي محمد علي الصابوني لأنها مختصرة ومفيدة، وإن كان تفسير الصابوني قد لا يحمل من شيء قليل يلاحظ عليه في بعض المواضع، كذلك تفسير جلالي مفيد ولكن فيه ملاحظات حول بعض تأويل الصفات، نعم قل يهتم شيء، لكن طلب العلم إذا رأى شيئا يستنكر يسأل أهل العلم ويراجع كتب أهل العلم. أحد الأخوة قل نذرت أنني طهرت لعادك لا يستفسير المشاهدين تستمدين للعامة لأنه وليس فيه موضوع إشكال، قلت تستمدين بزين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.